بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا. وذكر هنا أصلا وللشام أنثو وعن نافع معه في الأعراف وصلا. هذه المسألة رقم كم؟ عشرة. هذه المسألة العاشرة في فرش سورة البقرة. اسمع هذا البيتين عبد العزيز. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا. وذكر هنا أصلا وللشام أنثو وعن نافع معه في الأعراف والصلة. في الأعراف والصلة. والصلة. حسن. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا. وذكر هنا أصلا وللشام أنثو وعن نافع معه في الأعراف والصلا. أحسنت شيخ أكرم. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا. وذكر هنا أصلا وللشام أنثو وعن نافع معه في الأعراف والصلا. أحسنت بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة العاشرة التي تتعلق بالفعل نغفر. طبعا معانا أولا الكلمة القرآنية، ثم قراء هذه الكلمة، ثم القيد. هذه الأركان الثلاثة التي تكون لكل مسألة من مسائل الفرش لابد منها. فالكلمة القرآنية هي كلمة نغفر، وقراء هذه الكلمة حين ضلل الحاء أبو عمرو البصري، والظاء الكوفيون وابن كثير. أيوة كوفيون وابن كثير. نعم كوفيون والمكي. نعم. طبعا هذه المسألة فيها تفرعات أو تفريعات، فنأخذ أولا التفريع الأولى. وطبعا ذكر الناظم رحمه الله قال هنا وفي الأعراف، فإذا خصص الناظم موضع الخلاف الذي سيذكره لهؤلاء القراء حين ضللا، وهم أبو عمرو البصري والكوفيون والإمام ابن كثير رحمه الله جميعا. وإلا كلمة نغفر هذه طبعا بتصريفاتها من حيث الفعل المضارع، من حيث نغفر أتتنا الآن، تأتينا يغفر ويغفر ويغفر ويغفر، وتأتينا كذلك يغفر وتأتينا تغفر. وهذه الكلمة فمعنا إذن كم تصريف لها؟ يغفر بالرفع مع الياء، ويغفر مبني المجهول مع جزم الراء، ويغفر هذه الثالثة بالنصب، ويغفر بالجزم، وتغفر بالتأنيث مع الجزم، ونغفر هذه السادسة. هذه موجودة في القرآن الكريم على حسب التفريعات التي ذكرت 41 موضعا في القرآن الكريم. ولكن الخلاف المراد في هذين البيتين لما وقع في سورة البقرة الآية معنا 58، والموضع الثاني في سورة الأعراف في الآية 161. كيف عرفنا؟ النظم رحمه الله بيّن وذكر هذين الموضعين، قال هنا وفيها، أي في هذا الموضع في سورة البقرة، وفي الأعراف 161 البقرة آية 58. نعم، في الأعراف بنعرف الحين بعد شوي أن ليست هي الوحيدة التي وردت في سورة الأعراف، بل وردت في سورة الأعراف مثلا في الآية 23 تغفر بالتاء وردت. نعم، ولكن هناك اتفاق موجودة التي في سورة الأعراف الآية 23، وبنشوف إيش التناسب بين هاتين الآيتين أو الآية الأعراف بآية البقرة. قال الناظم رحمه الله نغفر بنونه، أي اقرأ هذه الكلمة بالنون. ونحن نعلم في مصطلح الإمام الشاطبي رحمه الله إذا قال بالنون فضده الياء، وأخيت بين النون والياء. إذن المسألة الأولى الآن لحين ظلنا أن تقرأ بالنون. المسألة الثانية قال ولا ضم واكسر فاءه. ولا ضم أيوة نعم، أي لا تضم هذه النون. إذا لا نضم هذه النون ماذا نفعل؟ هل نفتح أو نكسر؟ قلنا الضم صح؟ قلنا الفتح. لماذا الفتح؟ قال ولا ضم صح؟ الضم الفتح. قال ولا ضم يعني اقرأ لحين ظلنا بفتح هذه النون، يعني لا تضم. فأراد الناظم رحمه الله من ذكره ولا ضم لكي يثبت للباقين إيش؟ الضم. لا للباقين بالضم. أيوة الآن للمذكورين يريد لهم الفتح، لكن كيف عرفنا أن ولا ضم معناها الفتح؟ من قول الناظم رحمه الله. أيوة خيت بين النون والياء وفتحهم وضمهم. أيوة فالضم ضده الضم ضده الفتح. هذه مسألة. المسألة الثانية التي تؤخذ من اللغة أن الفعل المضارع لا يأتي في عمومه من غير شذوذ اللغات، لا يأتي إلا مفتوحا أوله إلا مفتوحا أو مضموما. إذا لم يكن ضما فإذا سيكون ماذا؟ سيكون بالفتح، فلا يأتي مكسور. ذكر البعض أنه يأتي مكسور في بعض اللغات ولكن لم يقرأ بها وهي شاذة ونادرة جدا. ولكن الأصل بين يدور الخلاف في الفعل المضارع في أوله بين الفتح وبين الضم. فإذا إما تقرأ بالفتح أو بالضم. فلما قال ولا ضم فافتح هذه النون، فإذا أصبحت نغفر. قال واكسر فاءه، أي حرف الفاء اكسره لهم، فأصبحت بالنون مع فتحها مع كسر الفاء، مع كسر الفاء فأصبحت نغفر. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم، فإذا ذكرها الناظم رحمه الله وقيدها بالنون، وقيدها برد الضم وهو الفتح، وقيدها بكسر الفاء. فأراد الناظم رحمه الله أن تأخذ من ضد هذه القراءة للمتبقين. من تبقى معنا؟ نافع بن عامر الشامي. لو أخذنا من ضد هذا البيت فقط سوف نقول أنهما سيقرأان إلى الآن أي سيقرأان بالياء، ضد النون بالياء، وضد أيوة رجع الضم قال ولا ضم يعني ضم أيوة، وضد الكسر في الفاء افتح، فبصير كلمة يغفر مبنية لي مجهول يغفر تأتينا. ولكن ناظم رحمه الله لم يكتفي بهذا، قال وذكر هنا أصلا، وذكر هنا أصلا. فالإمام نافع رحمه الله سيقرأ في هذا الموضع في سورة البقرة بالتذكير، بياء التذكير، بياء التذكير. وللشام أنث، واقرأ لابن عامر الشام إيش؟ بالتأنيث. إحنا كل كلامنا إيش؟ منصب على على ما ورد الحين في سورة البقرة. قال أن الإمام نافع رحمه الله بالتذكير والإمام ابن عامر الشامي بالتأنيث، وهم من الحركات ضد حين ضلل، ضد أبو عمرو البصري وابن كثير والكوفيون. يعني سيقرأ الإمام نافع يغفر، وسيقرأ الإمام ابن عامر الشامي تغفر، والباقون نغفر. هذه سورة البقرة، دونوها بارك الله فيكم على مصاحفكم. نأتي لأنه قال والأعراف كذلك، لا وفيها وفي الأعراف، صحيح؟ نعم. نعم. فقال وعن نافع معه في الأعراف وصلة، أي التي في الأعراف. أيوة سيغفر. نعم، يقرآن بالتأنيث معا الإمام نافع وابن عامر الشامي. أما الباقون فكما ذكر لهم في السابق، فقال بالنون ولا ضم واكسر الفاء، فأصبحت في كلمة نغفر في سورة البقرة الآية لمعانا الحين الآية 58 كم قراءة؟ ثلاث قراءات، نغفر ويغفر وتغفر. أما التي في سورة الأعراف قراءتين. نعم. نغفر وتغفر. نعم. بالتأنيث. نعم. الآن نأتي إلى أمر آخر، وهو يعني الحجة، نذكرها إن شاء الله سريعا. تفضل. في سورة البقرة نغفر هذه الحاء والضاء. الحاء والضاء. زين. طيب. القراءة الثانية في البقرة يغفر. يغفر وهي من عكس الكلام، من عكس ما ذكره الإمام. صح. لا هو صح، المفروض لو أطلق ولم يقيد أي شيء، فعلى طول نقرأ لابن عامر ونافع إيش بضد النون الياء وبضد لا ضم ضم وضد الكسرة الفتحة، فسوف نقرأ يغفر. ولكن ناظم رحمه الله أراد أمرا آخر، أراد أن يبين أن لابن عامر الشامي له إيش؟ له التأنيث. صح. فأكد الناظم رحمه الله على قراءة الإمام نافع وذكر قراءة الإمام ابن عامر الشام فقط من باب التأكيد. يعني إذا ابن عامر له وجهان في لا له وجه واحد في الموضعين، في البقرة، في البقرة وفي الأعراف بتاء التأنيث. انظر ماذا قال. قال وللشام أنث. الشامي من هو؟ ابن عامر الشامي. فإذا نقرأ بالتأنيث. أما قبلها قال وذكر هنا أصلا، فالإمام نافع أصلا رمز الإمام نافع. نعم. ثم قال وللشام أن وعن نافع معه، أي الإمام نافع ومعه، أي مع من؟ مع ابن عامر الشامي في الأعراف والصلة. والصلة وصل إلينا أنهما قرأ بإيش؟ بالتأنيث. أيوة قرأ أي نافع وابن عامر الشامي. نعم. نأتي إلى ما ذكر في حجة من قرأ بالنون. قال أهل العلم والحجة في من قرأ بالنون التي تسمى بنون العظمة نغفر. من هو الذي له النون هذه؟ الله عز وجل هو الذي يغفر الخطايا. فقالوا مناسبة مناسبة ما قبله وما بعده بالنون، مناسبة ما قبله وما بعده. إيش مناسبة ما قبله وما بعده؟ قول أن قبله وإذ قلنا، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، صح؟ وبعدها وسنزيد المحسنين، كلها بالنون. الخطاب أتى إيش؟ بالنون. كذلك إيش؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. طبعا الراء مجزومة، ليش مجزومة؟ لأنها وقعت في جواب. وقولوا حطة نغفر لكم، أيوة نعم، هذا جواب. وعندنا الآن خطاياكم، لكم طبعا جار ومجرور، خطاياكم في لما نقل بنغفر خطاياكم بتصير إيش؟ عندنا مفعول به، خطاياكم، أيوة نعم. والذي قرأ بي يغفر وتغفر، إيش بيصير خطاياكم عنده؟ نائب فاعل. نعم نعم، نائب فاعل بيصير عنده. على العموم نأتي إلى الحجة. إذن حجة من قرأ بالنون إيش؟ طبعا أيوة نون العظمة، لما قبلها مناسبة لما قبلها وما بعدها. والحجة له في الأعراف كذلك مناسبة ما بعده وموافقة ما في هذه السورة. وقال الإمام مكي رحمه الله في الكشف، قال بالنون على الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالغفران، وردوه على معنى ما قبله، لأن قوله وإذ قيل لهم بمعنى وإذ قلنا، فالنون هي الاختيار، فالنون هو الاختيار لهم الآن. فهذه اللي في سورة الأعراف، لو دونتوا على سورة الأعراف في مصاحفكم بارك الله فيكم. نعم أيوة نعم. والحجة لمن بنى الفعل اللي قرأ إيش؟ يغفر. أيوة، لما لم يسمى فاعله في السورتين، قالوا أن كلام العظماء يأتي على نحو ذلك، يقول العظيم إن فعل فلان كذا أنعم عليه وولي، وهو يعني بالمنعم والمولى نفسه، لكنه يأتي به على هذا الأسلوب للعلم بأنه المختص بالإنعام والتولية. يعني لما تأتي لنا كلمة الآن يغفر وتغفر على إيش؟ المبني للمجهول أو المبني للمعلوم، هذه في صيغة العظماء يقولون بهذه الطريقة، يغفر لكم، تغفر لكم، من غير تحديد. ثم قال وكذلك يغفر ونغفر، أتى بهما على هذه الطريقة العلم أن الله عز وجل هو المختص بمغفرة الخطايا. والحجة لمن قرأ بالتذكير والتأنيث، هناك من قرأ بالتذكير وهناك من قرأ بالتأنيث، صح؟ في هذه السورة أن الفعل مسند إلى الخطايا، والخطايا جمع، وكل جمع لمذكر كان أو لمؤنث حقيقي أو غير حقيقي يجوز تذكير فعله وتأنيثه، ماشي؟ فالتذكير على تأويل الجمع والتأنيث على تأويل الجماعة. وإذا قال الأصل، لما قال ذكر هنا أصلا، لما أتى بكلمة أصلا إيش؟ يبين لنا أن التذكير هو الأصل، التذكير هو الأصل. نعم. ويقوى كذلك أن التأنيث أن الخطايا جمع خطيئة مؤنثة كذلك. نعم نعم. والحجة لنافع في الأعراف أنه أسند الفعل إلى الخطيئة وهي مؤنثة، والحجة لابن عامر أنه أسند الفعل إلى جمع مؤنث اللفظ، وكونه جمعا كاف وتأنيث اللفظ مقول لتأنيث الفعل. نعم. هناك طبعا أمور تعليلية كثيرة في مثل هذه المسألة، وترجعون لها إن شاء الله بإذن تعالى إلى مواضعها في كتب الحجة أو العلل. نعم. المهم الحين عرفنا إيش الموجود عندنا. هنا قبل أن ننتقل المسألة التي تليها، وهي المسألة 11 إن شاء الله، هي لكلمة النبي بإذن تعالى، نلاحظ، أنا ذكرت لكم أن كم موضع يرد معنا في كلمة هذه الكلمات يغفر ويغفر ويغفر ويغفر، 41 موضع، صح؟ الخلاف الذي ورد على هاتين الكلمتين في هذين البيتين، مع أن في خلاف سيأتينا بإذنه تعالى فقط في سورة الآخر سورة البقرة من هذه الكلمات كلها، ولكن بيأتينا كذلك الخلاف الذي عليه سورة البقرة في بين جزم الراء ورفعها فقط، ما بيأتينا في بين التاء والياء. آخر سورة البقرة إيش تقول آية؟ أو يحاسبكم، أيوة، لا لا لا، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية 284، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب، وكذلك ويعذب من، ومن عرف من يلغم من عرفنا صح، وعندنا قراءة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، عندنا قراءة الجزم وعندنا قراءة الرافع، ولكن ما عندنا خلاف على التاء وعلى على الياء وعلى التاء. الأمر في سورة كذلك في سورة الأعراف الآية 149 كذلك موجود عندنا خلاف في سورة الآية 49 سورة الأعراف 149 نعم، بيأتينا بإذنه تعالى، فقط أريد أن أبين لكم الكلمات اللي فيه خلاف من هذه المسألة أو من فعل يغفر وتغفر. نعم، كذلك بين أيوة ستأتينا إن شاء الله بالتاء لحمزة والكسائي، قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن ربنا، وقالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذه هل ذكرها الآن هنا؟ النظم ما ذكرها، سيذكرها في موضعها، واضح؟ نفس الكلمة يعني، ليش ما فهمت؟ نعم، نفس الكلمة أقول. هاي عطفة على ما قبل. أيوة أيوة، وهذه الأفعال السابقة لا ليست نفسها، هاي تختلف. شو أول شيء اختلف؟ من حيث القراء صح، حمزة والكسائي. والأمر الثاني أن المراد في ما هو في سورة البقرة في الآية قلنا كم 58 هو نفسه في الآية 161 في الأعراف. كيف؟ تعلق ما بعده. أيوة، في تعلق في الحجة، في تعلق في كذلك القصة الآية الموجودة. لذلك لما خلنا نروح في سورة الأعراف الآية 23، لأن الناظم رحمه الله أطلق كلمة الأعراف ولم يقيد صح، وشفنا في الأعراف الحين معنا إيش هذه الآية 149، هل هي مقصودة في هذا الموضع؟ لا ليست مقصودة، أنا سيأتي بيانها في فرشها. شوف وإن لم تغفر لنا، أيوة الآية 23 23 قلنا صح، سورة الأعراف. نعم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما عندنا خلاف على هذه، بما أن الناظم رحمه الله إيش أطلق، والإطلاق أحيانا يعطيك إيش، يعطيك المفروض كل ما ورد في سورة الأعراف من صيغة هذا الفعل، ولكن مراده الآن قلنا أن هو في الآية 161 صح. إيش كانت الآية 161؟ ماذا تقول؟ إيش المناسبة بينه وبين بين البقرة 58؟ أيوة أيوة، نفس القصة ماشي معها معانا في الآية 161، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. خطيئاتكم في ثلاث قراءات بتأتينا إن شاء الله، تأتينا في محلها، خطيئتكم وخطيئاتكم، أربع قراءات عفوا، وخطاياكم، وغير القراءة الموجودة معانا. فلاحظنا أن المقصود يا شباب عن هذه اللفة والدائرة اللي قاعد أدورها أبيك لما أنت يقول لك الأعراف بمعنى إطلاق اسم السورة، هذا منهج الناظم رحمه الله، إذا أطلق بمعنى كل ما ورد في السورة هذا المفترض صح. ولكن لماذا حددنا الآية 161؟ هل ذكر الناظم رحمه الله هنا شيء يحدد هذه الآية لما قال وفيها وفي الأعراف؟ ليس هناك ما يحدد. تبكرة تشرحون هذه الأبيات لابد أن نعرف ما يلتبس عليك. كيف حددنا؟ حددنا لمسألتين، مسألة بجواز احتمال هذه الآية أولا بثلاثة القراءات نغفر وتغفر، وهنا في الأعراف نغفر وتغفر بمعنى يجوز كذلك يغفر، ولكن لم يقرأ بها وهذا من دقة النقل. ومعنا نفس القصة، القصة هي واحدة، فهذا المعروف فيها أو كيف يعني نتجه إلى آية 161 دون 23 أو غيرها. خلاص تهينا بارك الله فيكم منها، عرفنا القراءات وعرفنا ليش توجيهها. نروح حق الوقت، معلش ناخذ هذه. قال الناظم رحمه الله المسألة 11، نعم، وجمعا وفردا، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. تفضل محمد. وجمعا، وجمعا وفردا في النبي وفي النبو وفي النبو الهمز، الهمز كل غير نافع أبدلا. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. سنت نايف. وجمعا وفردا في النبي أو في النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا. نافع أبدلا. وقالون في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. سنت علي. وجمعا وفردا في النبي وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع بدلا. أيوة بالنقل، نافع بدلا. أيوة الفتح. أيوة. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. بارك الله فيكم. نعم، هذه المسألة 11 معنا في فرش سورة البقرة، وهي لكلمة النبي. اختلف القراء على كلمة النبي بين الهمز وبين ترك الهمز أو الإبدال للهمز مع الإدغام، التشديد معناه الإدغام. نرى في هذا البيت قال وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا. الكلمة القرآنية ما هي؟ النبي. نعم النبي والنبوءة. قال جمعا وفردا كل ما النبي تصرف. نعم كل ما تصرف النبي جمعا وفردا. ايش المفرد مالها؟ نبي. صح. والجمع نبيين. الانبياء والنبيين. الانبياء والنبيين. صح. ثم قال النبوءة. لماذا لم يكتفي بجمعا وفردا في النبي وقال والنبوءة؟ لانه ما صدر. نعم نعم، لكي لا يذهب، لو قال هذا وسكت لعل البعض يلتبس عليه ويقول أن النبوءة ليست معهم في الحكم، لأن النبوءة هي مصدر، فكيف يدخله فيما قاله جمعا وفردا؟ فالناظم رحمه الله نعم أتانا لكي يزيل هذا اللبس على الطالب ويفهم أن إذن معنى كلمة النبوة أو النبوءة، والنبيين النبيين النبي النبي، والأنبياء كم صارت معنا؟ أربعة. ومعنا كلمة النبيون أيوة هي بعد من الجمع صح؟ بالواو. ومعنا كانت نبيا هاي أم مفرد ولكن إيش؟ نعم يعني منونة نبيا أيوة. ومعنا آخر شيء كلمة نبيهم سبعة ألفاظ تأتينا في القرآن الكريم، سبعة ألفاظ تأتينا في القرآن الكريم يعني فصلناها مع الحروف التي قبلها بعد تطلع مثلا للنبي، وتأتينا النبي بروحها من غير التعريف، وتأتينا لنبي بلام واحدة، تأتينا كذلك مثل ما قلنا أنبياء والأنبياء، فكلها داخلة في هذه المسألة نبيهم كما قلنا. فإذا كل ما تصرف من النبي داخل في هذا الحكم وهي المسألة الحادي عشر. لمن هذه القراءة؟ من يقول قراءة ما ذكره الناظم رحمه الله في البيت؟ لنافع غير نافع أيوة يعني جميع القراء ما عدا نافع. أنا قصدت على اللفظ. لا الآن القراءة المرادة في هذا البيت أيوة نعم القراءة المرادة أيوة جميع القراء ما عدا نافع. ما هو القيد الآن؟ يعني أيوة حرف الخاء، جميع القراء ما عدا نافع حرف الخاء نعم. ما هو القيد؟ أيوة قال أبدل الهمز نعم قال وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة القيد. أيوة هذا القيد أول شيء الهمز حق نافع نعم الهمز كل غير نافع أبدل أي أبدل هذه الهمزة لغير نافع لغير نافع الإبدال إبدال ماذا أبدل هذه الهمزة لغير نافع. والناظم رحمه الله ما أتى بهذا لكي يرجعك إلى إيش إلى إذن اهمس لنافع والأمر سهل بسيط جدا وصلت ابدلا بتصير نعم بتصير ابدلا يعطينا أمر أن نبدل نعم كان منها غير أيوة لكن قال أبدلا لذلك إحنا قلنا صح نافعين أبدلا المستعملين يقولي بالكسر أو بال شيخ علي هذا نقلها نافعين أبدلا هذه ليست همزة وصل نافعين أبدلا أيوة يعني ما عدا الإمامنا غير نافعين أبدلا بألف الإطلاق. زين نأتي الآن إذن عندما نبدل ما الذي يعني يتصرف من الإبدال أو يأتي في الإبدال لما نبدل النبي هذه الهمزة نبدلها إلى ياء إيش بتصير عندنا ياءين صح فبنبغم الياء الساكن عليها المتحرك النبي هذا واحد لما تأتينا النبيين رايح بتصير ياءين بندغم النبيين لو أتتنا النبيون رايحين نبدل وبتصير ياءين وبنشدد النبيون لما تأتينا كلمة النبوءة إيش نسوي نبدل الهمزة إلى واو هنا لم يحدد فالإبدال دائما بحرف ما يوافق ما قبله فيبدلها إلى واو ثم بعد الإبدال ماذا تفعل تدغم أيوة النبوة لو أتتنا كلمة نبيا لو أتتنا كلمة نبيهم نبي إيش أيوة بالإدغام بالإبدال ثم الإدغام والإدغام يترتب وينتج عنه الشد لو أتنا كلمة أنبياء عفوا أيوة جوابنا خلاص لو كانتنا كانت الأنبياء أيوة هنا ما في ياءين علشان نقول ندغم فقط الإبدال فلذلك الناظم رحمه الله قال أبدل وثم أنت تتعامل مع الإبدال مع ما قبله إن كان ياء وأبدلت إلى ياء فأدغمت وإن كان واو كالنبوة فأدغمت وإن لم يكن هناك ياء فتأتي بياء واحدة مظهرة مبدلة وهي بكلمة الأنبياء فقط. فإذا الإمام نافع رحمه الله سيقرأ بالهمز الأنبياء النبوءة، وما ننسى بارك الله فيكم هذه الموجود النبيين. النبيين كم من فيها؟ ثلاثة موجود. ما هي؟ حصر المد المتصل. أيوة. العارض. طبعا الحال الوصل. على الوصل ما في مدين. أيوة مدين. فانتبه إذن اللي وارش. انتبه المد المتصل. أيوة عندك ست حركات في النبيين اللي وارش، وعندك قصر توسط طول في إينة حال الوصل، صح؟ وعندك أربع حركات عند قالون النبيين، والبعد إيش عنده؟ حركتين فقط. فلنتبه النبوءة إيش بيصير عند المد؟ الواجب. ستة إيش؟ ستة أربعة. المد واجب متصل. النبي لو رجعنا الهمزة متصل. النبي نعم. فلنتبه حق هذه الكلمة، لما تأتينا كلمة الأنبياء وراجع الهمزة إيش بتصير عندنا؟ مسبوق بالهمزة. بصير الاسم واجب. لا الأنبياء ما عندنا حرف مد، إذن لا مد فيها، فقط نلفظ الهمزة الأنبياء على الألف. أيوة. واحد يقول لا صار عندنا مد مسبوق بالهمزة، نقول له نعم مد مسبوق بالهمزة ولكنه غلب عليه إيش؟ الواجب. المتصل الواجب. نعم. كذلك عندنا لو قلنا كلمة نبيا المتصل نبيا. نعم. إذن هذه الأمور. النبيون أيوة المد إيش المتصل، ونراعي كذلك معه إيش المد المسبوق بالهمز النبيون. فإذا هذه مسألة المد ما شاء الله ما تروح عن ذهنكم في قراءة الإمام نافع رحمه الله. إذا عرفنا قراءة الإمام نافع، عرفنا قراءة المتبقين من القراء. ثم أتانا الناظم رحمه الله في البيت الذي يليه استثناء لقالون. ما هو هذا الاستثناء؟ قال وقالون في الأحزاب، حدد لنا قالون رحمه الله والراوي، وحدنا الموضع قال الأحزاب السورة. ثم قال في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، أنه يشدد هذه الياء يبدل، ويشدد هذه الياء يبدل إيش؟ يبدل الهمزة ويشدد، فالتشديد هو عبارة عن إدغام، فيرجع ترجع قراءته كقراءة الباقون أو كالباقين من غير ورش رحمه الله. نعم. فنروح حق سورة بارك الله فيكم سورة الأحزاب، ونشوف الآية 50 و53. نعم سورة الأحزاب نعم اسمي كم؟ صفحة 404 نذكر مسألة باب الهمز. أيوة في باب استقال همزتين من كلمتين أولا ماشي خيمة؟ قالون رحمه الله في باب التقاء الهمزة من كلمتين المتفقتين في الحركة إيش له؟ الثاني واو دليلك التقاء الهمزتين من كلمتين متفقتين في الحركة يسقط همزة أيوة واحدة متى؟ هذا الفتح لا قالون عن قالون اسقاط همزة هذا الفتح أيوة ففي إن كانت مفتوحتين مثل جاء أمرنا يقرأ كأبي عمر يسقط الهمزة الأولى على حسب القول الراجح عندنا وله القصر والتوسط جاء أمرنا إن كانت متفقتين بالفتح إن كانت متفقتين بالكسر أو بالضم تسهيل الهمزة الأولى صح العمل على الهمزة الأولى فلما يسهل الهمزة الأولى بيكون عنده في المد إيش طول عفوا يعني مد وقصر مد وقصر فكان الآن من المفترض أن تكون هذه الآية في قراءته في الأصل للنبي إن أراد التقى همزتين مكسورتين فماذا يفعل في الهمزة الأولى يسهل فعليه أن يسهل. انتبهوا معي بارك الله فيكم. أنا أقول واحد يسأل يقول ليش ما يعني سهل وخلص. نعم قلنا إن في التقاء الهمزتين من كلمتين عند قال رحمه الله كما هو مقرر في باب التقاء الهمزتين من كلمتين وأخذناه في الأصول أنه إن كانت مفتوحتين يسقط الهمزة الأولى، إن كانت مكسورتين أو مضمومتين فيسهل الهمزة الأولى. ماشي. فالحين في هذه الكلمة الآن لكلمة للنبي إن أراد في الآية 50 وفي الآية 53 في قوله تعالى في أيوة في بيوت أيوة في بيوت النبي إلا نعم الآية 53 المفروض المتفقتين ما لعمل نعم لا احنا نتكلم عن المتفقتين نعم ما اذا كانت مفتوحتين اذا كانت مكسورتين او مضمومتين ماذا يفعل تسهيل همزة الاولى تسهيل همزة الاولى الان في هذا الموضع في هذين الموضعين الاصل ماذا يفعل مكسورتين يسقط الأولى يسهل الأولى يسهل الهمزة الأولى أيوة يسهل الهمزة الأولى معايا يا شباب شوية ها شدوا الأحزمة أيوة يسهل الهمزة الأولى فإن سهل الهمزة الأولى التسهيل يكون بين إيش وإيش بين الياء والهمزة بينها وبين حرف الموافق لحركتها صح فقال أهل العلم أن قالوا رحمه الله لما يسهل وقبلها الآن إيش للنبي قبلها ياء صح فقالوا سيكون في التقاء إيش ساكنين كأن هناك التقاء ساكنين بين الياء وبين هذه الهمزة المسهلة التي فيها شيء من الياء فقالوا بما أن هناك وجه في اللغة وقد يعني هذا الآن حجة وإلا القراءة أتتنا خلاص الآن قاعدين إيش نضع الحجة على لماذا أبدل هنا ولم يتعامل معها بالتسهيل لماذا لم يقل مثلا للنبي إن أراد للنبي إن أراد قالوا إن الهمزة هذه عبارة عن إيش صارت مسهلها بين الياء أيه. لكن حركتها موجودة أي أي الياء الثانية ياء المن يعني بينها وبين الياء فقالوا هذه الهمزة لحظة الهمزة المسهلة هل نستطيع أن نبدأ بها ما نستطيع لماذا قال قربها للسكون لا تبدأ بهمزة مسهلة لذلك لما يجيك القارئ يقول لك يقرأ لك إن الذي نقول لك خطأ همزة مسهلة احقق تقول له حقق وقول له أمر ثاني عقب ما تقول له تحقق قول له واللغة العربية لا تبدأ بهمزة مسهلة تبدأ إيش بحرف محقق فإذا لماذا تبدأ بهمزة مسهلة قالوا أنها قريبة للسكون بينها وبين حرف المد الذي بنفس حركتها هذه العلة اللي وضعوها نذكر أمر ثاني في قراءة قالون في باب التقاء الهمزتين من كلمتين في سورة يوسف عليه السلام بالسوء إلا بالسوء إلا أيوة كيف قرأ بالإدغام أيوة قرأ بوجه بإيش بالإبدال مع الإدغام قرأ بالسوء إلا هذا وجه إلا قرأ راح إيش على التسير. أيوة على التسير قرأ ولكن الآن لماذا خرج عن بعض أهل الأداء قرأوا بالإبدال فقط فيها هذه الحجة اللي أنا قاعد أقولها الأجمعوا على للنبي إن إلا وللنبي إن على هذه العلة لأنه لم يقرأ إلا بإيش بالإبدال لم يقرأ إلا بالإبدال فإذا ما هي العلة بعد النقل والتواتر قالوا أيوة قالوا أن هناك التقاء ساكنين لذلك قرأ بالإبدال بما لأن هناك وجه في اللغة يقرأ بها فرجعت الكلمة كيف تخلص من التقاء الساكنين؟ نعم تجديد شال الهمزة أبدلها وأدغمها في الأولى فأصبحت إيش للنبي لا إلا طب ليش ما نقول الشيخ ما هو قربها لما قال النبي يعني كانت قريبة من الياء أكثر من الهمزة كيف يعني قريبة من الياء أصبحت ياء ساكنة الياء الأولى والياء المسهلة هذه قريبة من الياء متحركة تضغم ثم أدغمها إيه؟ لا لا ما سهل وأدغم مو بيأخذ الناظم رحمه الله يقول لك وقالون في الأحزاف للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا إبدال خالص ليس هناك إدغام بين ياء وهمزة مسهلة لا إبدال إلى ياء ثم الإدغام الهمزة بعد إيش علاقة في الموضوع العلاقة لأن التقت همزتين الهمزة الأولى راحت أقسمها لكم أقسم لكم نعم والهمزة الأولى راحت في الإبدال مع إدغام في النبي خلاص حققنا الثانية كان النقصد يعني ثاني محققة والأصل عند الهمز لا فيقول لك إنه ما في همزة الأصل أنه يسهل الأولى ويحقق الثانية فإيش سوى الحين قالون وصلتنا قراءته بإيش بالإبدال مع الإدغام قرأ للنبي إن ها في بيوت النبي إلا قرأ بإيش بالإبدال مع الإدغام هكذا وردت القراءة وصلت لها نعم وافق القراءة ما عدا الآن لماذا أبدل في هذا الموضعين فقط أيوة التواتر صح العلة التي تأتي في هذه المسألة أيوة لكي لا يحدث هذا التقاء الساكنين هذه العلة التي ذكروها وإلا ليس هناك حجة غيرها ما مش حجة غير وشبهوها بإيش بالسوء إلا بالسوء إلا لماذا أدغم بأنه وجهه وله قراءة فيها بالسوء إلا بالسوء إلا بالسوء إلا لو ثلاثة أوجه هناك هنا فقط له إيش؟ فإذا هناك من أخذ بالسوء إلا أخذ على قاعد على مسألة التقاء الساكنين. فمن عن التقاء الساكنين فأبدل ثم أدغم وحقق الثاني على أصله. فقرأ الآن في هذين في هذين الموضعين إيش؟ بالإبدال مع الإدغام كحفص والبقية القراء. لكن الآن تأتينا مسألة أخرى لو وقف على الكلمتين وقف على الكلمة الأولى أو الثانية أيوة يرجع أصله إيش الهمز هذا ما أراد أن نتوصل إليه فإذا السبب في الإبدال مع الإدغام هو التقاء الهمزتين فلما ذهب السبب في التقاء الهمزتين ذهب السبب وقف ترجع الهمزة إلى أصلها فقف أيوة في بيوت النبي سين الشيخ ما ذكر يعني أنا أقول يعني هي ما ذكر للوصل الكلام هذا أيوة يعني لو إحنا نقيسها وجمع أخذناها على الجبل أحسنت جزاك الله خير ولذلك أنا ذكرت العلة ولذلك ذكرت هذه العلة لكي نصل إلى أن إيش إذا ذهب السبب رجع على الأصل فإذا لما اجتمع السبب وهو التسهيل متى نسهل في الوصل فكان الأصل في الوصل الحكم صح إيش سوينا بدل التسهيل أبدلنا شددنا لكن إذا راح السبب خلاص هذا الحكم لا يوجد هذا موجود أيوة لكن لو خلناها على حالها يعني بهالطريقة بدون هذا السبب يعني أنا نفرض يقف بنفس القراءة للنبي صح كلامك لأنه لم يحدد هنا بالنسبة ليش وقفا ولا وصلا ما قال قال وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا وانتهى فلم يقل وقفا ولم يقل وصلا فالأصل أن الطالب الآن يذهب إلى في الحالين لكن عندما يعرف السبب إيش سيبطل العجب أن يكون في حال الوصل فقط وليس في حال الوقف واضح؟ أيوة. وهذه المسألة ليست بجديدة عليكم أنا ذكرت لكم في باب التقاء الهمزتين من كلمتين نعم ومسجلينها أنت فقط الآن لما أتتنا وجينا لهذا البيت وذكرنا هذه المسألة صح؟ نعم إذن الآن انتهينا من كلمة النبي أينما ترد معنا في القرآن الكريم فنافع يقرأها بالهمز ونلاحظ المدود اللي فيها إلا في موضعي سورة الأحزاب الآية 53 لما نصل قالون فقط هو الذي يقرأ بإيش؟ يقرأ بالإبدال من دون ورش، من غير ورش. واحد يقول زين ليش ورش ما قرأ مثله بعد ما عنده التقى همزتين؟ عنده التقى همزتين صح، ولكن من يجيب ورش سهل الثاني. أحسنت، ورش عنده العمل على الثانية، فالأولى محققة. الأولى لما اجتمعت مع الياء التي قبلها إيش ما في التقى ساكنين، ويقرأ بإيش؟ يقرأ بتسهيل الثانية أو بإبدالها صح، كما يأتينا إن شاء الله في يعني لما الحال إذا طبقنا هذه. نعم، للنبي إيناراد إيناراد. والوجه الثاني للنبي إيناراد. في وجه ثالث بالقصر. أيوة بالقصر، للنبي إيناراد. لماذا القصر في حال الإبدال؟ أصلا أنها ساكنة، لأن النون التي بعدها تحركت حركة عارضة من أجل النقل التي بعدها. إن أراد أصلها إن أراد صح، النون صارت عارضة، فنجعل حرف المد قبلها إما مدا على الأصل وإما قصرا على العرض، كألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله، واضحة هذه لكم إن شاء الله. النبي هذا ما فيها شيء. إيش النبي؟ لا هذه ما فيها شيء. احسنت. نعم الشيخ، ايوه الشيخ، الشيخ علي يقول يا ايها النبي انا احللنا. نعم اراد النبي ان. احسنت، هذا في اختلاف الحركات صح، واختلاف الحركات ماذا يفعل اهل سما معهم؟ قالون فتح الاولى، العمل على الثانيه ما لهم علاقه بالاولى، وهذه يعني تؤكد الحجه التي ذكرها العلم في أن في الأولى لما سهلت صار هناك شيء من التقاء الساكنين فمنع هذا الوجه. نعم فأبدلت لتأخذ وجه آخر. في شيء؟ في سؤال؟ خلص رحنا بهذه الطريقة على النبي. المسألة 11 في حالنا سؤال عندك؟ في حالنا سؤال عند الإخوان؟ تفضل. نعم المسألة 10. نعم ولخص لنا في قراءة ابن عامر البقرة له وجهان صح؟ لا، في البقرة وفي الأعراف سيان، يقرأ بالتاء مع البناء تغفر. إذن يغفر هذه القراءة، القراءة الإمام نافع في البقرة، فلذلك ذكرنا أن في البقرة القراء على ثلاثة أوجه: من يقرأ بنغفر وهم حين ضلل، ومنهم من يقرأ يغفر وهو الإمام نافع، ومنهم من يقرأ تغفر وهو الإمام عمرو الشامي. أما التي في سورة الأعراف فالقراء على كم وجه؟ على وجهين. نعم، فإذا نغفر حين ضلل جميع القراء هذا نافع وابن عامر. أيوة، ونافع بن عامر يقرأ أيوة تغفر.